طيب، يقول سائل كريم تعقيبا على الحديث المتقدم أراد أن لا يحرج أمته، يقول كأن حسب كلامه جرت العادة أنه في ليلة الدخلة المرأة تجمع أو العروسين يجمعان بين المغرب والعشاء خش الضياع المكياج بالوضوء. نعم، ما الحكم؟ الله يقول عادة، الله أرى أنها عادات جاهلية وعادات قلدنا فيها الأفرنج. يا أخي تصلي المغرب والمغرب العشاء يحين بعد ساعة، أما يعني أنا أخشى أن مثل هذه يعني تذهب إلى الكوافيرة وتسوي الفرمة بعد الظهر وتضيع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا إن سلم الفجر. فعلى المسلم أن يتقيد بآداب الإسلام وأن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وإياكم لاتباع السنة فإنه طريق الجنة، وأسأله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وأذكر الإخوة مرة أخرى، نحن غيرنا مواعيد الدروس من هنا إلى يوم 15 بسبب عمل عندي في آخر النهار خارج المدينة، فيعني تكون الدروس هنا يوميا بعد الفجر. أما درس المغرب في الكرسي الآخر فإنه سيتوقف إلى ما بعد 15 من شهر شعبان إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.